بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد. نواصل درسنا في اللقاء الماضي. الأسئلة التي لم نذكرها في اللقاء الماضي سنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل، عند لأن بعضها تعتبر كالمراجعة في بعض المسائل التي تمر معنا اليوم بمشيئة الله تعالى. هناك الأسئلة القليلة التي ستكون متعلقة بأبواب ستكون في المحاضرات القادمة، فنؤجلها إلى اللقاء المناسب لها بمشيئة الله، لكن أغلب الأسئلة ستطرح هذا اليوم. فحياكم الله وأهلا وسهلا. نتابع. توقفنا في اللقاء الماضي وين يا أحمد؟ كان عندك سؤال في اللقاء الماضي نسيته؟ الحمد لله أنك نسيته. أسأل. لا تسأل، لا نستعجل، نريد أين توقفنا في اللقاء الماضي. نعم. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني بعض هذه الأمة وليس كل هذه الأمة. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث اليوم الذي نذكره البشرى بأن طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم، إن هذا الحق باقي إلى يوم القيامة بحمد الله تبارك وتعالى. أخذنا في اللقاء الماضي حديث الإمام ثوبان في صحيح الإمام مسلم، ثم تأتي هذه الزيادة. توقفنا في هذه الزيادة التي رواها البرقاني في صحيحه، وهي أيضا صحيحة على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الإضافة إضافة عظيمة، من يقرأها لنا من الإخوان؟ تقرأها لنا يا مسعود. نعم، يبدو لدى جهازنا شيء من التغيير، فنحن نريد هذا الحديث الذي معنا. تفضل. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى تعبد فئة من أمتي الأوثان. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. رواه البرقاني والحديث صحيح. هذه الزيادة فأصلها في مسلم. وأيضا هذه الزيادة: لا تزال طائفة من أمتي، وردت في أحاديث أخرى في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء الأئمة يكونون ممن يدعي العلم، مثل بعض من يدعي العلم إما متعمما أو غير ذلك، ثم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر هذه الدعاوى الباطلة. فمثل هذا يكون من الأئمة المضلين. فالجهم بن صفوان الذي جاء بنفي الصفات هو من الأئمة المضلين، الذين بنوا القبور، مثل بعض أئمة الدولة العبيدية والدولة البويهية، هم الذين بنوا القبور التي في العراق أو التي في مصر أو في غيرها، إنما بنوها أولئك، وهؤلاء من الأئمة المضلين. فإذا عرفنا الأئمة المضلين الذين يدعون إلى دعوات باطلة في ذلك، فيحذر الإنسان منها، ويحرف أيضا لأنه سيكون هناك أئمة مضلين. فليس كل من ادعى أنه داع إلى العلم، لابد أن نقيس بدعوته الكتاب والسنة، هل هو موافق لهما، هل هو متفق معهما. مثل الحديث الذي سأل أكثر من أحد الإخوة، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فهذا ظن إبليس كما ذكر بعض الإخوة، وقال أنه وجد في الجزيرة العربية قبل دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقيام الدولة السعودية في عهدها الأول والثاني والثالث، قال وجد بعض مظاهر الشرك فأزالها الله عز وجل بفضله ومنته ورحمته لعباده المؤمنين. أليس هذا يعني هذا الواقع يناقض هذا الحديث؟ لا شك أن هذا ظن الشيطان. أما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فهو كما ترونه تحته خط الآن واضح أمامك: ولا تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة، هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ظن الشيطان لما رأى إقبال المسلمين. فهذا هو خط أمامك، هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: يأس الشيطان أن يعبده المصلون، قالوا الحديث في من؟ يتعلق بمن؟ بالمصلين. الحديث يتعلق بالمصلين، فالشيطان يحرش بينهم، وهذا وقع كثيرا، وقع في زماننا هذا، نجد أن بعض الفضلاء والأخيار أهل التوحيد وأهل الإيمان يكون يلزغ بينهم الشيطان، فيكون بينهم شيء من الخصومات في قضايا لا تستحق كل هذا الخصومة كلها. ووجد أيضا قبل ذلك في عهد الخلافة الراشدة الذي حدث في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، استشهاد عثمان رضي الله عنه، حصلت وقعة الجمع ووقعت صفين، وكلها تقوم على قضية واحدة هي كيفية الاقتصاص من قتلة عثمان، لم تقم في منازعة علي رضي الله عنه بالخلافة ولا في غيره، وإنما هي كانت في قضية الاقتصاص، كيفية الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، فرأى علي ومن معه أنهم يتأنون في الاقتصاص منهم، رأى معاوية ومن معه أنهم لابد من الاستعجال في الاقتصاص منهم، ورأى عائشة وطلحة الإصلاح بين الطرفين، فالقضية هي قضية اجتهاد بينهم، ومع ذلك وقع هذا الشيء تحريش الشيطان بينهم رضي الله عنهم أجمعين. أيضا قصة الإمام البخاري رحمه الله، فإنه حصل بينه وبين بعض المعاصرين له شيء من النزاع وشيء من الكلام في قضايا، لما تتبحث تجد أن الحق معه رحمه الله، بل أنه لما تفصل القول تجد أن الطرفين كلاهما قال حق ولم يقل باطل. فإذا النزاع بين أحيانا يكون بين المصلين أهل التوحيد المصلين، ولذلك جاء الحديث في المصلين، فهو لا يتعلق بعباد الأوثان، لا يتعلق بالذين يعبدون الأوثان ويعبدون القبور من دون الله عز وجل. فهذه قضية أرجو أنها تكون واضحة، وهذا قول قوي ذكره بعض أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خاف على أمة الأئمة المضلين، وقال: وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف يعني الاقتتال بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلى يوم القيامة، وفعلا أول انظروا معركة صفين، معركة الجمل، نجد أن هذه المعركة هي أول معركة بين من يشهدون لا إله إلا الله، وإنما كلهم لم يأتي لقتال، لا علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير، وإنما جاء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين للأصلاح، للأصلاح بين المسلمين، للأصلاح بين الطرفين الذين يرون سرعة الاقتصاص والذين يرون تأخر الاقتصاص في ذلك. فجاءوا إلى هذا الأمر وأرادوا أنهم يصلحون بينهم، لكن أقان قدر الله مقدورا وحصل فيها المعركة، لم يقتل فيها إلا أقل من 100 شخص، لكن كان وقعها كبيرا. لماذا؟ لأنه أول اقتتال بين المسلمين، وكان عثمان رضي الله عنه قبل استشهاده حذرهم قال: والله إن قتلتموني لا تقاتلون بعدي عدوا أبدا، وفعلا وقع كما أخبر عثمان رضي الله عنه. الشاهد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي وجماعة طائفة بلد حتى يلحقون بالمشركين. هذا اللحوق هل هو حسي ولا معنوي؟ هل هو حسي يعني أنهم يلحقون بآرائهم وأفكارهم ومساندتهم ونصرتهم للمشركين، أو هو معنوي؟ هيا الجنيد، هات الجنيد الله معك يا الجنيد. معنوي. معنوي؟ نعم. يعني مجرد آراءهم. نعم. ولا لحق حسي؟ نعم. لعله وقع هذا وقع هذا، ونجد أن الذين دعوا إلى الشرك اللي داولج الشرك الأكبر المخرج من الملة، نجد أن عندهم أيضا مساندة للكفار بكل ما تعنيه الكلمة. فمثلا ذكرت أنا في بعض الطرق الصوفية مثلا أنهم كانوا يناصرون الاستعمار ويتبجحون بذلك ويخطبون ويقول نحن نصرناه، وهم أيضا قبل أن يذهبون إلى مكة يتوجهون إلى قبر شيخهم يعبدونه من دون الله عز وجل. فهذا موجود لديهم، وهم فعلا نصروا الكفار بأنفسهم وأيضا عبدوا الأوثان من دون الله عز وجل. فوقع عندهم الأمران جميعا حتى يلحق حي، يعني ليس طائفة قليلة وإنما هم فيهم كثرة. لكن هل هم كل الأمة؟ هيا مسعود، هل هم كل الأمة؟ ليس كل الأمة وإنما بعض هذه الأمة، ولذلك فيهم كثرة. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، وقال عليه الصلاة والسلام وحتى تعبد فئام من أمتي، يعني جماعات يعبدون فئام من أمتي الأوثان. وسبق عرفنا الأوثان أنه كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل ما يعبد من دون الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون يدعون النبوة، كذابون يدعون النبوة. وهؤلاء وجد في تاريخ الأمة، منهم من ادعى النبوة صراحة، ومنهم من زعم أنه أفضل من النبي مثل ابن عربي، قال يعني أنه يأخذ من اللوح المحفوظ وأنه يعني خاتم الأولياء يكون أفضل من خاتم الأنبياء، وله أقواله المشهورة في ذلك في الفصوص وفتحات وفي غيرها. ومع ذلك هذا القول كفر ومخرج من الملة، أنه يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ادعى طوائف أنهم في أتباعهم أو في متبوعيهم سواء أئمة أو أولياء أو غيرهم أنهم يصلون إلى العصمة، منهم من قال أنه معصوم، منهم من قال أنه محفوظ، وفي النتيجة هو معصوم، يعني محفوظ هو نتيجتها وخلاصتها أنه يقول معصوم، لكن لا يستطيع أن يصرح بمثل هذه العبارة، فقالوا الولي محفوظ، ومرادهم أنه معصوم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه سيكون في أمتي كذابون، كلهم يزعموا أنه نبي، يزعمون أنهم نبي. وقد وجد في تاريخ الأمة مثل ما أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا خاتم النبيين، خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. ولذلك لما جاء ابن عربي في من يدعي النبوة قال، وهو ممن يدعي النبوة، قال هذه قاصمة ظهور الأولياء خاتم الأنبياء، يقول ما يروي ولا نبي بعدي، أيضا أنها تأكيد أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي. هذا يبدو أنه بكر في استعجل في الجهاز لدينا اليوم. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خلف. طائفة منصورة بماذا؟ بالحجة أم بالقوة والسنان بالسيف؟ بالحجة أو كلاهما، قد يكون النصر بهذا وقد يكون النصر بهذا. ولذلك انظر الناس يقبلون قول من؟ يقبلون قول التوحيد، الموحدين السلفيين من كانوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يقبلون. لماذا؟ لأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولذلك حجتها ظاهرة وقوية وبينة وبارزة في ذلك، ولذلك نجد النصرة لهم. لا يضرهم من خذلهم، لا يضر هذه الطائفة من خذلهم. وهذا دليل عنه، سيوجد من يخذل ولا ما يوجد؟ سيوجد من يخذلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، سيوجد من يخالفهم، سيوجد من يخذلهم ويقول لهم يعني يثبطهم عن الدعوة إلى الله، يثبطهم عن الحق، يثبطهم عن بيان الحق. فمع ذلك هذا موجود، لكنهم قائمون بأمر الله، لهؤلاء لا يضرونهم ولا يؤثرون عليهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في يوم القيامة وتقوم الساعة. هذا الحديث رواه البرقاني وأيضا رواه أبو داود وابن ماجه وهو بإسناد صحيح, وهو بإسناد صحيح في هذا هذا الحديث في هذا الحديث. أيضا نحن اليوم نأخذ الباب المتعلق بهذا الحديث وهو باب في باب ما جاء في الرياء, باب ما جاء في الرياء في ذلك باب الرياء. باب الرياء تعلقنا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي, لكن كان الكلام فيه باب الخوف من الشرك. فهناك تكلمنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته أنه كان يخاف على أمته الوقوع في الشرك, كان يخشى على أمة الوقوع في الشرك وذكى أخواف عليهم الرياء وهو الشرك الأصغر. باب ما جاء في الرياء. جاءت هنا بعض الأسئلة التي ذكرها بعض زملائكم, نذكرها بعد قليل إن شاء الله بعدما نذكر نقرأ هذه النصوص. تقرأها لنا يا حمد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والدلالة في الآية بقية الآية: فمن كان يرجو, لذلك المؤلف إذا قال الآية يعني يريد بعد فما بعدها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمرائي مشرك أشرك بعبادة ربه. نعم. حديث أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله, مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه خيري تركته وشركه. رواه مسلم. رواه الإمام مسلم. أيضا بعض الإخوة الآن من الأسئلة التي طرحوها قالوا: نعلم خطر الرياء, نعلم أن الرياء خطر وأن الرياء في هذه الخطورة, لكن أحيانا يحس الإنسان أنه غير مخلص, يترقب نظر الناس, فما العلاج في ذلك؟ يعني ما هو العلاج أن الإنسان أحيانا فيها؟ أيضا جاء من بعض الأسئلة أحيانا يقول: أتهم نفسي بالنفاق والرياء وأخاف منهما خوفا شديدا. أيضا منهم من قال أنه سأل قال: الخوف من الرياء قد يدفع بعض الناس إلى التكاسل, يأتيه ويقول: أنت ما خرجت تدرس الناس هنا إلا تريد الظهور وتريد البروز وتريد كذا, فيأتي الشيطان من هذه الأبواب كلها. ولذلك الإنسان بحاجة دائما إلى أنه يراجع نفسه كل يوم, كل لحظة, كل يوم أنت تعمل عمل يجب أنك تراجع نفسك وتصلح هذه النية وتجاهد نفسك أن تكون نيتك صالحة وخالصة لله رب العالمين. عليك أنك تجاهد نفسك كل يوم, تجدد هذه القضية. أما أن يدعوك إلى التكاسل هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان, أن يدعو تلاعب الشيطان بالإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأحاديث قال: من سرته حسنته, يعني الإنسان يعمل عمل صالح يسعد بذلك أن عمل هذا, سعى في بناء هذا المسجد ومساعدة المسلمين فيه, أنه علم إخوانه المسلمين, علمهم توحيد الله وعلمهم الدين, علمهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, ألا يسعد بذلك؟ ألا يسعد أنه يتعاون مع أخوانه المسلمين هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته, من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الذي يسر أنه والله تعلم مع أخوانه أو أنه علم أخوانه أو أنه ألقى فيهم كلمة وعظهم, ذكر لهم أحاديث الرسول, علمهم القرآن, علمهم السنة وعظهم في ذلك, هذا سرته حسنته. فهذا يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعني يأتي الإنسان أحيانا من ثناء أو من يعني ثناء الناس عليه في عمل ما, قال: تلك عاجل بشراء المؤمن, لكن على المسلم ألا يغتر بذلك, على المسلم ألا يغتر بذلك, على المسلم ألا يغتر بذلك فيحرص. أما أن الإنسان دائما يتهم نفسه ويخاف, فكما جاء ومر معنا أحد ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فيجب الإنسان يخشى النفاق على نفسه, لكن هل يصل إلى حالة مرضية؟ أحيانا الشيطان يوصل هذه القضايا في ذلك. فالإنسان الذي لديه وسوسة أنه يصل إلى حالة مرضية هذا يجب عليه أنه يحرص من ذلك وينتبه لهذا الأمر، ينتبه إلى هذه القضية ويقف مع نفسه لا يصل إلى هذا. إذا كان عنده جانب وسوسة هذا له كلام آخر، إذا كان عند الإنسان وسوسة في هذا فعليه أنه يحرص من هذه القضية. فأما أنها تسر المؤمن فهذا الحمد لله نعمة وفضل من الله عز وجل. أيضا يسأل في باب أحد الإخوة يسأل عن قضية التعزيز، قضية التعزيز، والله فلان اليوم حفظ متن الحديث وفلان يعني اجتهد في المراجعة وفي الدرس، ماذا نقول له؟ هذا نثني عليه ونشكره. وقضية التعزيز يجب أيضا أن نراعي فيها هذا الجانب، يعني الإنسان الذي وجد عنده شيء من قد يوجد عنده شيء من الغرور يجب أن تعالج القضية والمربي يكون حاذقا في ذلك، وأيضا يجب أن يكون بحق وبعدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام لما نجد فضائل الصحابة نجد أن نخبر بفضائل أصحاب الرسول، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وجاءت خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، عمر بن الخطاب لا يراك الشيطان في فج إلا فلك إلا سلك فجا آخر، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله بن عمر. فإذا يكون في جانب التحفيز هذا لا يضر إن شاء الله، لكن على الإنسان أن يراعي هذا الجانب مراعاة واضحة وتكون الأمور واضحة عند الإنسان في هذه القضية. هذا الباب فعلا هي قضية يحتاج الإنسان أنه يراجع نفسه بشكل يومي وبشكل دقيق في جميع أعماله. أما يصل إلى مرحلة الوسوسة هذا مرض، والشيطان من أهداف الشيطان التحزين، أنه يحزن الإنسان وأنه يتلاعب به، كما جاء في الحديث أن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت رؤيا رأسي كذا ويقطع وأني أسعى وراءه، قال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، إذا كان الشيطان يتلاعب بك لا تخبر بأحد، يعني الشيطان يريد تلاعب. ولذلك أقسم منذ أن جاء آدم على هذه الأرض. باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء في حكم الرياء والأحاديث الدالة على بيان حكم الرياء وما يتعلق بالرياء. وقول الله تعالى الآية يقول إنما أنا بشر مثلكم، عليه الصلاة والسلام يبين الله تعالى إنما أنا بشر، لكن اختص بأي شيء؟ بالوحي، بالوحي عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. قال فمن كان يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرنا أن نعبد إلها واحدا لا نشرك به غيره، لا في الرياء ولا في غير الرياء، لا في عبادة قبر أو في عبادة كذا ولا في غير ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء الله عز وجل وذلك اليوم العظيم والمشهد العظيم يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شروط العمل الصالح ما هي شروط ها حمد؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. إذن العمل الصالح ما يحتاج قضية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لكن جاءت للتأكيد القضية. انظروا كل ما جاء الأمر بالعبادة جاء النهي عن ماذا؟ عما يضاده. نعم، النهي عن ضدها، عن ضدها وهو الشرك. فجاء الأمر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية دلت على العمل الصالح، ألا يشرك الإنسان لا في الرياء، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر. وقد جاء في الأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يعني أن الإنسان يعمل عمله لأجل الناس، كما هو حال المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ويصلون مع المسلمين ليراهم المسلمون في ذلك. فمن سمع يعني من أرى عمل عمله أو قال هذا القول لأجل أن يسمعه الناس سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني من عمل غيره لله عز وجل. وكما مثل ما ذكرنا معكم لكم في المرة الماضية تلخص الرياء أنه يكون الإنسان في عمل الإنسان، إذا كان أصلا عمله قام على الرياء، يعني صلى الصلاة لأجل أن الناس يرونه، فهذا يكون عمله باطل. الثاني هو صلى صلاته لله، صلى صلاته لله عز وجل، لكن في الركعة الثانية من هذه الصلاة جاء دخل الناس المسجد فأراد أن يحسن صلاته، وهذا مرة ذكرناه في المرة الماضية، سنذكر صور جديدة أخرى. حسن صلاته في هذه الأمر لأجل لحضور الناس، إن استرسل معه وتواصل، يعني كانت ركعته الثانية كلها رياء حتى يسلم، فهذا تكون إيش؟ ركع صلاته باطلة. أما إذا جاءته أنه صلى لله ثم لما دخل أتى الشيطان إليه وسوس، فماذا يكون؟ ودافع الشيطان، فإن هذا لا يضره إن شاء الله تعالى، ويكون يعني سلم من الشيطان، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى رياء كله باطل، والثانية داخلها الرياء فأفسدها، والثالثة أنه دافعه فهذا لا يضره إن شاء الله تعالى، الثالثة أن يكون العمل منفصل، يعني معي 100 ريال تبرع ب50 ريال وهو مخلص لله، 100 ريال الأخرى في ناس قال أريد يعني حظ نفسي ورأي الناس بها، يعني فهذا يكون الجزء الأول من العمل صالح، والجزء الثاني لأن العمل منفصل بعضه عن بعض. إنسان أراد أن يتصدق وأظهر صدقته أمام الناس ليحثهم على الصدقة، حث الناس على الصدقة فتقدم وتصدق وأعلن صدقة أمام الناس ليكون قدوة في الخير، ليكون قدوة في الخير، فما حكمه يا مسعود؟ ها؟ هذا مستحب يعني. هذا جيد أن الإنسان يكون ويتقدم ليكون قدوة صالحة، فهذا جيد، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان لما تصدق، أو قال رجل جاء وتصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة كبيرة حتى النفس يده عجزت عن حمل ذلك الكيس من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فمن سن سنة حسنة، يعني عمل عملا وأظهره للناس ليكون سنة حسنة، فهذه سنة حسنة يرجى له ثوابها، ولا يضره إعلان ذلك، أنه لا يضره إعلان ذلك في هذا الأمر، لا يضره في ذلك. قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء هو أنه يكون لقاء عام للناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ملاقي ربه يوم القيامة، ملاقي حسابه وجزاء ما عمل، ولقاء المؤمنين الرحمة والرضا، نسأل الله تعالى من فضله فيها. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، إذا قال الله تعالى هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل، من عمل عملا، هنا قال من عمل عملا، ما معنى عملا؟ يعني نكرة في سياق الشرط، يعني كل عمل، أي عمل، أي عمل يكون من الإنسان ترك أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. ولذلك لما قلنا أن الإنسان صلى الصلاة هذه يصلي لله، لكنه رأى الناس مع الله بطلت هذه الصلاة، ولما تصدق وهو يرى الناس أيضا بطلت هذه الصدقة، لماذا؟ لأنه أشرك معه غيره، وهذا من غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى بغناه، ولذلك قال: أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، فهو سبحانه وتعالى غني، ولذلك بعض الشركاء لا يستطيع أن يستغني عن شريكه، لكن الرب تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك تركته وشركه. أيضا بيان حق عظم حق الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله تعالى أحدا، لأن التوحيد وإخلاص العبودية حق الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشرك معه أحد أحدا أبدا. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري، وهو مر معنا، لكن مر معنا في باب الخوف من الشرك مختصر، مر معنا الخوف من الشرك مختصر. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد مرفوع، يعني المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد وإسناده حسن إذن هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف عليكم المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة, فتنة عظيمة حذر منها النبي, ما من نبي إلا حذر أمته منها, حذر أمته من هذه الفتنة العظيمة. ولذلك إن المسيح الدجال فتنته عظيمة, وقيل مسيح أن عينه ممسوحة ودجال يعني أنه من كثرة كذبه, ولذلك يتعوذ الإنسان منه, يتعوذ منه في كل صلاة يعني في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعوذ, قل اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, يتعوذ منها فتنة المسيح الدجال. قال الشرك الخفي وهو من الشرك الأصغر, وقد يكون عمل الإنسان كله مراءاه ليس لله عز وجل ينتقل إلى النفاق, أعاذنا الله وإياكم منها, أعاذنا الله وإياكم منها. طيب قد يكون فيه جوانب أخرى خفية في يعني في الشرك الخفي ذكرها بعض أهل العلم, مثلا أن الإنسان هو عالم, الناس من حبهم للعالم المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يبدأون بالسلام ويبشون له ويوسعون له الطريق ويكرمونه في إذا زارهم أو إذا جاءهم, فيحب الإنسان هذه القضايا ويتعود إليها ويرى أنه حقه له دائما أنكم تتساهلون معي في البيع والشراء, تتساهلون معي في كذا. لماذا؟ لأنني أنا عالم أو طالب علم أو أني داعي إلى الخير, وكأن الإنسان يريد أجرته من الناس, أعطوني الأجرة بهذه. وهذه مسلك دقيق وعظيم وجليل في هذا الإنسان, يحذر الإنسان من جميع المسالك في ذلك. كيف نعالج الرياء؟ كيف نعالج الرياء؟ نعالج الرياء بتعظيم الرب سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه, تعظيم الرب, أن تعلم عظمة الرب وإحاطته بك سبحانه وتعالى, فالربك عظيم محيط بك سبحانه وتعالى. تيقن العبد عبوديته لله رب العالمين, أنه عبد لله, خاضع لله, مملوك لله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب معالجته مشاهدة منن الله تبارك وتعالى عليه, فمن الذي أعطاك البصر؟ ومن الذي أعطاك السمع؟ من الذي أعطاك تسمع وتعقل؟ جعل لك البصر والسمع والفؤاد وجعلك تعقل. كم من الناس لهم سمع وبصر ولا يعقلون. الاكثار من العبادات غير المشاهدة, أن الإنسان يكثر من العبادات غير المشاهدة, يعني يصلي في جوف الليل والناس نيام ما أحد يشاهده, العبادات غير المشاهدة, العبادات غير المشاهدة يحرص الإنسان عليها, فإن هذه فيها تربية للنفس في ذلك. ولا يضر العبادات الظاهرة فيها أيضا. وأكد وأكرر القضية التي ذكرها بعض الإخوة, أن الشيطان إما يمنعهم من العمل الصالح أو أنه يمنعهم من يعني العمل الصالح أو الدعوة في الخير أو المشاركة في الخير بسبب أنه يقول أن ترائي في ذلك. الإنسان يحذر من هذا ويكون متوازنا. أيضا تذكر الموت, تذكر الموت. القضية الثالثة معرفة, السادسة وهي من أهمها, معرفة الرياء ومداخله. يعرف الإنسان الرياء ومداخل الرياء ومداخل الشيطان عليه حتى يكون الإنسان على بينة في ذلك, حتى يكون الإنسان بينة على ذلك. بهذا نكون انتهينا من باب الشرك أو باب ما جاء في الرياء وما يتعلق بهذا الباب. نكون عندنا إن شاء الله هذا الباب, باب فلا قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نحن نريد أن ندخل في هذا الباب, لكن قبل ذلك نشوف إذا كان فيه أسئلة للإخوة أو أنه لا يوجد, ننظر فيها إن شاء الله إذا وجدنا قبل أن ندخل في هذا الباب. نعم طيب. لديك أسئلة؟ نعم أستاذ. ما شاء الله استأثرت بالجو. أستاذ أمس ذكرتم بأن الشرك الأكبر محبط للأمل. نعم. فالإنسان إذا تاب من الشرك الأكبر فهل يثاب على أعماله الصالحة؟ ارفع صوتك في المايك ووضعه قريب من عندك. نعم. ذكرتم أمس بأن الشرك الأكبر محبط للأمل. نعم. فالإنسان إذا تاب من الشرك الأكبر, نعم, فهل يثاب على أعماله الصالحة السابقة؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كان الإنسان تاب، تاب الله عليه، تاب الله عز وجل، يبدل الله حسنات سيئات، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. كان حمد عنده سؤال، يبدو نسي سؤاله ولا تذكره إلى الآن؟ نعم نذكره يا شيخ. طيب شيخ، أحسن الله إليك، في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى. نعم. قد يقول البعض أن في هذه الأيام الناس تنوروا وتبصروا، فلا يمكن أن يتبعوا الأمم السابقة في ذلك. نعم. ماذا نرد عليهم؟ الواقع نعرف سيرة اليهود والنصارى سواء، وهي موجودة في كتاب الله، ما نحتاج نحن أن نتلمس يميناً أو يسارها، موجودة في كتاب الله، ثم نطبقها على واقع المعاش. الواقع المعاش عندنا سنجدها كثيرة للأسف الشديد، وذكرنا أمس عدة أمثلة لهذه القضية. فقضية أنهم عرفوا أو تنوروا، أنه إنما التنور والتنوير إنما بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نور في هذه الأرض لم يجي يأتي عن رسول الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في كذلك. طيب، لعلنا نأخذ هذا النص الآن قبل أن نبدأ في الأسئلة. تقرأ علي؟ نعم، أسئلتكم ما تأخذون الجو على البقية. طيب أسرع يلا بسرعة. هناك من يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وليس ببشر، ويستدل بهذه الآية. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول بأن ما هنا نافية، كيف نرد عليهم؟ هؤلاء الحديث الذي ذكروه في أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خارج الدرس لكن نعطيك الإجابة. هذا النور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، هذا حديث من ثلاث صفحات، حديث موضوع ذكره ابن عربي في ذلك. الغريب في هؤلاء أنهم ينكرون صفة النور لله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، ينكرون صفة النور لله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نور، أحاديث موضوعة ليس فيها شيء ثابت عن الرسول بل مكذوبة، وقد جاء فيها التأسديد في ذلك. ننظر إذا كان فيه شيء من الأسئلة هنا. الحمد لله، نعود إلى درسنا الآن. فإذا من يقرأ لنا؟ تقرأ لنا يا، تقرأ لنا حمد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخف الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم، هذا قول ابن عباس وإسناده جيد إلى ابن عباس، تفسير لهذه الآية. والآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهي في سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فأمرهم بالعبادة، واستدل عليهم بماذا؟ بتوحيد، توحيد الربوبية، أمرهم بالعبادة. فجاء هذا البيان لهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعل لله شبيه. وهنا الحديث الذي ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى هو في شرك الألفاظ، فلا تجعل لله ندا في كلامك وعباراتك، لا تجعل لله ندا، فما بالك في عبادتك. انظروا كيف الاستدلال في هذه القضية الآن. إذا كان الإنسان يحرم عليه أن يجعل لله شبيها ومثيلا في كلامه وفي عباراته، فهل يجوز له أن يجعل لله ندا وشبيها ومثيلا في صلاته وفي صيامه وفي صدقته وفي نذره؟ هل يكون ذلك؟ لا يمكن أبدا أن يكون ذلك. وهذه الآية، الباب هو في الشرك الأصغر، الباب الآن باب هذا، هذا الباب هو في الشرك الأصغر، والآية في الشرك الأكبر، لكن ابن عباس رحمه الله استدل بها على الشرك الأصغر، وهذا منهج السلف رحمهم الله. سيأتي لنا إن شاء الله في أبواب أخرى استدلال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الآيات في على الشرك الأصغر. ولذلك من تحقيق التوحيد أن الإنسان يحترز من الألفاظ، الألفاظ الشرك في الألفاظ، وإن لم يقصد معنى لا يجوز، حتى الإنسان لو لم يقصد معنى لا يجوز فإنه لا يجوز له هذه الألفاظ وعليه أن يتجنبها. وهذا معنى دقيق وأمر من رسوله من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون الإنسان حذرا في هذا الجانب بعيدا عن كل ما يكون في ذلك. فكما أن الله تعالى استدل عليهم بالربوبية، خلقكم والذين من قبلكم لم تجعلوا لله ندا في ربوبيته، فلا تجعلوا له ندا في ألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في الآية، يعني في تفسير الآية، الأنداد هو الشرك، الشرك الخفي. ما هو، كيف أنه يكون خفي؟ وصفه ابن عباس بأنه خفي، أخفى من دبيب النملة. دبيب النملة هو أثر، هو مشي النملة، النمل لما تسير على صفاه، يعني الصفاه هو الحجر، الحجر الأسود، حجر يكون أسود أملس، تسير عليه النملة، هل يكون لها صوت؟ هيا مسعود خذ المايك معك، هل يكون لها صوت؟ لا يكون لها صوت. نملة على حجر أسود في ليلة ظلماء على صفا يعني أملس، هل يكون لها صوت؟ فلم يكن لها صوت. فكذلك الشرك الخفي أخفى من ذلك، ولذلك يقع في كثير من المسلمين، انظر يقول لك وحياتي وحياتك وغيرها من العبارات، فهي شرك خفي وقع عند بعض المسلمين وهو من الشرك الأصغر في ذلك. فسرها ابن عباس ماذا يقول؟ قال أن تقول والله وحياتك، تقسم بالله وبحياتك. انظر، أنت تعظم من؟ تعظم الله. وهذا أيضا يقول وحياتك، كأنه يعظم، الواو هنا حرف قسم، قسم، وكأنه يقسم بالله ويقسم أيضا بحياته، تسوية بين الله وبين حياته. والصواب أنه يقول والله، يعني يجوز أن الإنسان مثل كما سيأتي، لولا الكليبة، هذا الكليبة هي صغير الكلب، يقول لولا الله ثم هذا الكلب لأتانا اللصوص، لأتانا اللصوص. والله وحياتك يا فلان، هذا القسم فيه تسوية بين الله وبين حياة فلان، فلذلك لا يجوز فيها. وأيضا قول الإنسان وحياتي يقسم بها، يقسم بها، وسيأتينا الحديث في القسم بها. وأن تقول لولا كليبة، الكليبة صغير، تصغير للكلبة، كلبة، هذا لأتانا اللصوص. لماذا؟ لأن الكلب إذا أجاء الإنسان الناس الأغراب ماذا يكون؟ ينبح ويصوت فينتبه الناس. فلذلك الصواب أن تقول لولا الله ثم، لماذا؟ لأن ثم للتراخي وليست يعني، أما الواو فهي للترتيب والتسوية بينهما، أما هذا للترتيب والتراخي. لولا كليبة هذا، لولا الله ثم كليبة هذه الكلب لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار، البط إذا رأى شيئا شخصا أو رأى يكون له صوت فينتبه من في الدار، ولذلك يقال لولا الله سبحانه وتعالى ثم البط لأتانا لأتى اللصوص. وتقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وإنما الصواب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لا تقول ما شاء الله. وأيضا قول الرجل لولا الله وفلان، تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان ساعدنا على هذا العمل ما كنا استطعنا، لا تساوي بين الله وبين فلان، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله من الشرك، رواه ابن أبي حاتم وإسناده جيد عن ابن عباس. فإذا هذا خفي كما وصفه ابن عباس ترجمان القرآن رحمه الله تعالى. ولذلك جاء في الأثر أن الإنسان يقول اللهم إني نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم، أن الإنسان لا يقع في ذلك. أما إذا اعتقد الإنسان أن هذا المحلوف به عظيم، عظمته مثل عظمة الله عز وجل، ماذا يكون؟ أصغر أم أكبر؟ آية مسعود، يصير الشرك أكبر. إذا كان يرى أن هذا الذي أقسم به عظمته مثل عظمة الله عز وجل، وأنه في نفسه مثل عظمة الرب تبارك وتعالى، هذا يكون شركا أكبر. أما إذا كان في يعني إنما هو من اللسان ولا يعني هذه المعاني، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه العبارات، والقسم بحياتي والنبي وغيرها لا يجوز الإنسان يقسم إلا بالله عز وجل. الحديث الذي بعده في هذا الباب هو حديث عمر بن الخطاب، والصواب أنه عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وصححه أيضا الألباني. من حلف بغير الله، الحلف دائما يكون بمعظم، الحلف يكون بمعظم، هذا يكون شرك أصغر أم أكبر. إذا أراد مجرد اليمين مثل قوله وحياتي والنعمة والنبي وغيرها هذا يكون شركا أصغر، أما إذا أراد أن يعظم أن يكون بمثل الله سبحانه وتعالى هذا يكون شركا أكبر مخرج. ولذلك هذا الحديث الصحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله. المراد بالحلف هو التأكيد، وماذا يؤكد به؟ يؤكد بمعظيم ولا يؤكد بغير عظيم؟ لا بد أن يؤكد بعظيم، فإذا أكدت بالرب سبحانه وتعالى فهنا يكون الإنسان في ذلك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالإنسان يحذر أن يحلف بغير الله عز وجل، ولا أيضا يكثر من الأيمان، فإن الله نهى عن ذلك: واحفظوا أيمانكم. الإنسان يحفظ أيمانه ولا يكثر من الأيمان سواء في ذلك. أيضا وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على ماذا؟ هذا رواه عبد الرزاق ورواه الطبراني وصححه الألباني في رواه الغليل، فالحديث وقال الهيثمي رواه الصحيح في ذلك. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا. الكذبة ليست كبيرة من كبائر الذنوب؟ طيب والحلف بغير الله؟ أخذ يا حمد. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن والحلف بغير الله. والحلف بغير الله شرك. إذن ابن مسعود هنا عنده موازنة بين قضيتين: الأولى كذب، والثانية الشرك. الشرك، فإذا يكون الأمر هنا فيها أيهما أخطر على الإنسان؟ الشرك. الشرك، ولذلك قال: لئن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحالف بغير الله كاذب أيضا، لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فعظم غير الله سبحانه وتعالى تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ولذلك جاء عن ابن مسعود هذا الأثر رضي الله عنه. فابن مسعود قال: لئن أحلف بغير الله كاذبا، أن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن يحلف بغير الله تعالى صادقا. وكم من الناس اليوم نعوذ بالله من تغلغل الشرك في بعض أذهان من بعض أذهان المسلمين، أن نجد بعض المسلمين أنه لا يصدق إلا إذا حلف بغير الله، إذا حلف بغير الله يصدق، أما إذا حلف بالله فيكذب ويرى تجاوز ذلك، وهذا واقع للأسف الشديد عند بعض المسلمين، وهذا من تأصل الضلالة في نفوس بعض هؤلاء. والواجب أن ندعو هذا الإنسان أن يحلف بالله، لا نعينه على الشرك ونقول احلف بغير الله سبحانه وتعالى. طيب نجد أن الرب سبحانه وتعالى أقسم بالشمس، قال: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغيرها من الآيات، ماذا يكون هذا القسم؟ أليس قسم من الرب سبحانه وتعالى؟ تجيبني حمد. الخلق لا يحق لهم إلا القسم بالله تعالى. نعم. أما الله فيخلق بما شاء، فيحلف بما شاء من مخلوقاته. أقسم الرب سبحانه وتعالى بهذه الآيات العظيمة، دليل على عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذا الخلق العظيم، هذه الشمس العظيمة التي بها حياة هذا الكون، وبها يعني وهذه الليل، وهذه المخلوقات العظيمة فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فيكون القدر لله عز وجل سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه. أما المعبود المربوب فلا يقسم إلا بالله رب العالمين، وفي قسم الرب سبحانه وتعالى بهذا في بيان لعظمتها وقدرته سبحانه وتعالى. طيب يأتينا هنا قضية أخرى، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله، حديث أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، ورواه الإمام مسلم. هذا الحديث، هذا جواب عندك يا حمد سريع؟ قد تكون هذه يعني من عادات العرب أن الكؤات. نعم، هذا الحديث اختلفت فيه الآراء، أفلح أبي، أفلح وأبي. كما تعلمون هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه غيره أيضا. هذا الحديث له روايتان، رواية أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وهذه تتفق مع الحديث الذي مر معنا، الذي مر معنا. هذه أفلح الحديث له رواية أفلح إن صدق، جاءت له تسع روايات، له تسع روايات، منها روى من الإمام البخاري وغيره سبع روايات عن طريق الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. هذه رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم، وروايتان من طريق إسماعيل بن جعفر. إذن الحديث عندنا برواية صحيحة أفلح إن صدق أنه بتسع روايات، وعندنا رواية سبع منها عن طريق مالك ابن أنس، وروايتان عن طريق إسماعيل ابن جعفر. أفلح وأبيه جاءت في أربع روايات، يعني الحديث نفسه جاءت في أربع روايات، فجاءت في أربع روايات، اثنتان منها عند مسلم وأبو داود رواية والدارمي رواية، كلها عن إسماعيل ابن جعفر، إسماعيل ابن جعفر. إذن عندنا رواية الإمام مالك ليس فيها أفلح وأبيه، ورواية إسماعيل بن جعفر فيها أفلح وأبيه، في رواية يوافق الإمام مالك وفي رواية يخالف الإمام مالك. نكون مع من؟ مع الإمام مالك ولا مع من غيره؟ لا شك مع الإمام مالك، ولذلك قالوا هذه طريق منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن قدم جاء برواية الإمام مالك ثم برواية إسماعيل بن جعفر، وكأنه يقول هذه رواية الإمام مالك أسلم من العيوب، أسلم من العيوب وهي الصحيحة، وأن الرواية الأخرى شاذة. ولذلك ذهب الإمام ابن عبد البر من المالكية رحمه الله إلى أن هذه رواية شاذة، وهذا ما رجح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ الألباني وغيرهم من جماعة المسلمين. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بغير الله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه النهي عن الحلف بالآباء. وهذه الرواية أتكلم فيها كثير من الناس، لكن في بحث جميل جدا في مجلة دراسات العقدية تصدرها جمعية العقيدة، يعني لها بحث هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق، دراسة حديثية عقدية جميلة جدا توسعت في هذا الباب. فإذا ينظر الإنسان فيها، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله تبارك وتعالى. سيأتي لنا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا ما روى ما مر معنا في الحديث السابق، رواه أبو داود بسند صحيح، فهذا الحديث سناده صحيح. أيضا جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو يؤيد ما مر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تلاميذه، جاء أنه يكره، يعني يروي عن تلاميذ بن مسعود أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا قول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعده، أنهم حريصين جدا على مجانبة الشرك في الألفاظ وفي الأقوال وفي الأفعال وفي كل هذه القضايا، ولذلك لم تظهر عندهم إلا هذه العبارات فنبهوا عليها. أما أفعال الشرك والبناء على القبور وعبادتها من دون الله عز وجل فلم يظهر في الأمة إلا في القرون المتأخرة بعد القرن السابع الهجري وما بعده، أما بعد ذلك فهي قليلة نادرة، وجدت عند الشيعة بعض البناء في القرن الثالث من بعض ملوك الظلم مثل الظلمة، مثل ملوك الدولة البويهية والدولة العبيدية، أما البناء عليها وعبادتها من دون الله فتأخر كثيرا في هذه الأمور، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا معها ولم يتكلموا في هذه القضية لأنها لم تقع في أزمنتهم، لكن تكلموا على ما هو دونها. فالذي يقول لا تقول لولا الله وفلان، هل سيجيز أن الإنسان يعبد القبر من دون الله أو يدعوه من دون الله؟ معاذ الله عز وجل. فهذه الأحاديث الواضحة الدالة على هذه القضية العظيمة. فيقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، وهذا دليل على أن العبد له مشيئة، العبد له مشيئة لكن ضمن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وهذا رد على الجبرية اللي يرون أن الإنسان مجبر على أفعاله، بل الإنسان له قدرة أن يقول ويفعل وينتهي يعني عن هذا العمل أو يأتي إلى هذا العمل. فإذا الإنسان يقول في هذه العبارات، وهذا من شرك الألفاظ، فبالتالي نتوقف إلى هذا القدر في هذا الباب. سيكون معنا بمشيئة الله في اللقاء القادم، وسيكون لقاءنا الأسبوع القادم بمشيئة الله يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الجمعة ويوم السبت من 8 إلى 9، يوم الجمعة ويوم السبت بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولنا لقاء يوم الثلاثاء من 4 إلى 5 على في الفصول الافتراضية، فنرحب بالجميع في ذلك ونطرح إن شاء الله جميع الأسئلة وأن نعالجها. في عندنا الأبواب القادمة إن شاء الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه ستكون معنا في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نتوقف إلى هذا الحد ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وإلى لقاء متجدد. وشكر الله لكم على متابعتكم وحضوركم، وشكر الله الإخوة على متابعتهم، ولقائنا إن شاء الله كما ذكرت لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.